على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام يقع في موضوع علم الأصول. تقدم في الحلقة السابقة أن موضوع علم الأصول هو عبارة عن العناصر المشتركة في استنباط الحكم الشرعي. فكل عنصر، كل شيء، كل دليل، كل قاعدة تقع في طريق الاستنباط فهي داخل من في موضوع علم الأصول. فموضوع علم الأصول إذن كل قاعدة تقع في طريق الاستنباط. ونبحث عن أي شيء، فلا تهمنا أن الموضوع هو عبارة عن كل قاعدة، لكن نبحث عن أي شيء، عن دليليتها، عن حجيتها. ففي علم الأصول نبحث عن حجية القاعدة. مثلا خبر الواحد من القواعد التي تقع في طريق الاستنباط. نبحث في علم الأصول عن أي شيء، عن حجيته، يعني هل هو دليل لتحصيل الحكم الشرعي، هل هو حجة أم لا. مثلا الإجماع نبحث عن حجيته، الشهرة نبحث عن حجيتها، الأصول العملية استصحاب هل نبحث عن حجيته، هل هو حجة على ثبوت الحالة السابقة ولا أصول براءة أما كذلك نبحث عن حجيته. بل حتى مسألة الضد، حينما نقول الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أم لا، نبحث عن حجيته، يعني هل أن الأمر دليل على النهي عن ضده أم لا. إذن في علم الأصول كل قاعدة من هذه القواعد التي تقع في طريق الاستنباط نبحث عنها. عن أي شيء نبحث؟ عن أي جنب؟ عن دليليتها وعن حجيتها، هل هي دليل على الحكم الشرعي أم لا. هذا ما ذكرناه في الحلقة السابقة. ولكن بعض الأصوليين لعله لن يتوجهوا إلى هذا الموضوع، إلى أن موضوع علم الأصول عبارة عن هذه القواعد التي تقع في طريق الاستنباط. ومن هنا وقع كلام فيما بينهم، أنه هل يوجد موضوع لعلم الأصول محدد أم لا يوجد موضوع لعلم الأصول محدد. مثل صاحب الكفاية قدس الله روحه الشريفة قال لا أتمكن من تحديد موضوع معين لعلم الأصول بحيث أتمكن من الإشارة إليه، أقول علم الأصول هو عبارة عن كذا، لم يتمكن من ذلك. على أي حال بل بعضهم أكثر قال ليس من اللازم. أخر شيء الداعي أن نقول بأن كل علم لابد إلى موضوع، لا ليس من اللازم أنه إلى موضوع، نتيجة لعدم تمكنهم من تطور الموضوع لعلم الأصول بالشكل الذي ذكرناه. ومن هنا وقعت هذه المسألة محل الكلام، أي مسألة أنه هل لابد لكل علم من وجود موضوع له، أم أنه ليس من اللازم وجود موضوع لكل علم. فبعضهم ادعى لزوم وجود الموضوع لكل علم واستدل على ذلك ببعض الأدلة، وبعضهم قال بالعكس، قال بأنه يجب أن لا يكون للعلم موضوع عليكم السلام ورحمة الله، يعني استدل على عدم وجود الموضوع للعلم كالسيد الفوعي حفظه الله. وبعض من قال لا ليس من اللازم هذا، ليس من اللازم هذا، ليس من اللازم وجود الموضوع وليس من اللازم عدم وجود الموضوع. فأشبه شيء في الحد الوسط، صار حدا وسطا. على أي حال نحن نذكر دليل القائل بلزوم تواجد الموضوع لكل علم، ثم بعد ذلك نذكر الدليل للقائل لزوم عدم تواجد الموضوع لكل علم. أما القائل الأول الذي قال بأنه لا بد من وجود موضوع لكل علم نذكر له دليلين. الدليل الأول الذي استدل به على أن كل موضوع لا بد له، كل علم لا بد له من وجود موضوع، قال إذا لم يكن للعلم موضوع إذن فبما تتمايز العلوم. هذا العلم نقول إمتاز عن ذلك العلم، هذا العلم غير ذلك العلم. إذا ما أكو موضوع لكل علم إذن شلون نقول بأن هذا العلم غير ذات العلم؟ راح تصيحي معدن العلوم واحدة وليست عندنا علوم متعددة. فبما أن تمايز العلوم وامتياز بعضها عن بعض بواسطة الموضوعات، إذن من اللازم تواجد الموضوع لكل علم حتى يمتاز علم عن علم آخر، وإلا لم يكن هناك امتياز بين العلوم. هكذا بعضهم استدل، ولكن هذا الدليل واضح الخدش فيه، إذ يرد عليه أن العلوم كما يذهب الموضوعات إنما يكون لو سلمنا أن لكل موضوع أن لكل علم موضوع. أما إذا أنكرنا ذلك قلنا ليس من اللازم وجود موضوع لكل علم، إذن تمايز العلوم ما يصير بعد بتمايز الموضوع، بل لا بد أن يكون التمايز بشيء آخر، لا بد أن نفتش عن شيء آخر. مثلا مثل ما قال كاحب الكفاية قدس الله روحه الشريفة، فإنه قال تمايز العلوم بتمايز الأغراض، يعني الغرض من علم النحو فهم الكلام عن الخطأ، الغرض من علم المنطق فهم الفكر عن الخطأ. إذن غرض هذا العلم غير غرض هذا العلم، فلما كانت الأغراض متعددة إذن العلوم سوف تتعدد. هذا هكذا قال صاحب الكتاب. فالخلاصة خلاصة الرد هو أن يقال بأن هذا الكلام يا كلام وهو أن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات، إذا لا بد لكل علم موضوع، إنما يكون لو سلمنا بأن لكل علم موضوع. أما إذا أنكرنا ذلك فلا بد أن نقول بأن التمايز هو على أساس شيء آخر مثل من على أساس شيء آخر، مثل على أساس الأغراض. فنقول إذا تمايزت الأغراض وتعددت حينئذ تتمايز العلوم. هذا هو الدليل الأول. مع ردني نذكر الدليل الثاني. موضوع علم الأصول كما تقدم في الحلقة السابقة، ماذا؟ الأدلة المشتركة، يعني العناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي في تحصيل الحكم الشرعي. والبحث الأصولي يدور عن من الأصول يبحث عن هذه الأدلة، عن أي جنبة من جنباتها، يدور دائما حول دليليتها نقطة، وعدم تمكن بعض المحققين من تصوير موضوع العلم على النحو الذي ذكرناه أدى إلى التشتت في ضرورة أن يكون لكل علم موضوع، ووضع ذلك موضع للبحث. ذلك يعني ماذا؟ أنه هل لكل علم موضوع أم لا؟ فاستدل على ضرورة وجود موضوع لكل علم بدليلين، أحدهما أن التمايز بين العلوم بالموضوعات، بمعنى أن استقلال علم النحو استقلال تمايزه عن علم الطب إنما هو باختصاص كل منهما بموضوع، كل ذات موضوع علم النحو الكلمة والكلام، ذات موضوع البدن مثلا، فلأجل الامتياز بين الموضوعين صار علمين، إنما هو باختصاص كل منهما بموضوع كلي يتميز عن موضوع آخر، فلا بد من افتراض الموضوع لكل علم حتى يحصل تمايز يعني بين العلوم. الجواب الرد عليه، وهذا الدليل أشبه بالمصادرة. المصادرة معناها ماذا؟ يعني جعل الدليل، جعل الدعوة عين الدليل، فإنه أنت هناك بتدعي أن كل علم إلى موضوع، هذا بنفسه اجعلت كأنما هو الدليل. يا بليش الموضوع لابد إليه والعلم لابد إلى موضوع؟ لأنه إذا ما أكو موضوع ما أكو امتياز بين العلم، فهو هذا أول الكلام، ندعي على أن الامتياز بشيء آخر. وهذا الدليل أشبه بمصادرة حقيقة، لأن المصادرة الحقيقية قلنا جعل المدعى عين الدليل، إذن ما هو مقارب إلى ذلك، مو مثل الدعوات عن دليل قريب من ذلك. ليش أشباب المصادر؟ لأن كون التمايز بين العلوم بالموضوعات فرع وجود موضوع لكل علم، وإلا إذا أمثلنا وجود الموضوع تعين أن يكون التمييز قائما على أساس آخر كالغرض كما بنى عليه الآخرون. بأن تمايز العلوم بالأغراض، إذن ليس من اللابد وجوده ما هو حتى تنتاج العلوم. هذا الدليل الأول معرض. الدليل الثاني أن يقال بأن امتياز علم عن علم إما أن نقول بالموضوع وإما أن نقول بالغرض. واحد من الاثنين بعد لا يفلس امتياز علم عن علم آخر إما بواسطة الموضوع كما كان يدعي صاحب الدليل الأول، وإما أن نقول بالغرض. واحد من هذه الاثنين لا يفلو أحد الأمر من هذا. فإن كان الامتياز بالموضوع فهذا معناه أنه لا بد لكل علم من موضوع. إذن نحن سلمنا أن كل علم لا بد له من موضوع حتى يمتاز علم عن علم إذا كان التمايز بالموضوع بسبب تغير الموضوع. وإن قلنا بأن تمايز العلوم بالأغراض فحين أدب نقول أيضا لا بد من وجود موضوع لكل علم. لماذا؟ لأنه إذا كان التمايز بالأغراض سنقول حينئذ كل علم من العلوم إلى غرض واحد موحد، غرض واحد مثل علم الفقه إلى ترد غرض واحد وهو صيانة المكلف من الوقوع في خلاف الجادة، في خلاف الطريق المستقيم. فالغرض واحد، علم النحو إلى غرض واحد، علم المنطق إلى غرض واحد. فإذا كان غرض واحد حينئذ نقول هذا الغرض الواحد بأي شيء يحصل؟ يحصل بالمسائل. مثل الغرض من علم النحو من علم الفقه يحصل بمسائل علم الفقه. يعني لما يقول الفقيه الصلاة واجبة حينئذ المكلف سوف يسير على هذه الجادة المستقيمة وهي الصلاة، سوف يصلي. فإذا صلى فإذا سار هو على ضوء الجادة. الصلاة واجبة، شرب الخمر حرام، اللعب بالقمار حرام، شرب الماء مباح، وهكذا. فإن هذه المسائل هي التي تحصل لنا ذلك الغرض الواحد لو سار المكلف، لو طبق المكلف هذه المسائل. إذن المحصل لهذا الغرض الواحد هي هذه المسائل. فإذا عرفنا ذلك سوف نقول شقاء، وهو أن هناك قاعدة معروفة فيما بينه تقول بأن الواحد لا يصدر إلا من واحد. الواحد ما يصدر إلا من شيء واحد. نستندوا في ذلك في هذه القاعدة، هذا شيء جانبي، أبينه. استندوا في ذلك يعني في أن الواحد لا بد وأن يصدر من الواحد. طبيعة كبعة تسامي، الواحد لا يصدر إلا من واحد، والواحد لا يصدر منه إلا واحد. هذا ما تعد. لكن سأحنا نبرد علما إلى القاعدة الأولى اللي نحتاجها، الواحد لا يصدر إلا من واحد. بشكل أبين أتمم الدليل بعدين أجي هذا شوية أتعرف له قليلا ما ندرك يعني هذه القاعدة بعدين أتعرف له. يعني مضمون من هذا لكن يبتنى على أساس، يبتنى على أساس واحد لكن مضمون هذا غير مضمون. تلك تقول القاعدة التي بين أيدينا والتي نحتاجها، تقول إذا أتعبنا شيء واحد لابد الذي يؤثر ويوجد هذا الشيء الواحد هم شيء واحد. القاعدة الثانية ماذا تقول؟ تقول لا، إذا عدنا واحد ويريد يأثر هو يريد يوجد شيء، هو يريد يوجد، هو يريد يوجد من شيء، لا هو يريد يأثر، فلا يمكنه أن يؤثر ويوجد إلا الواحد. على أي حال إحنا القاعدة الذي عدنا السالان بين أيدينا هو أن الواحد لا يصدر إلا من واحد. نجي نطبق هذه القاعدة، نقول عندنا لكل علم غرض واحد، غرض علم النحو واحد. ما هو المؤثر فيه؟ هو المسائل، والمسائل بما أنها متعددة إذا لا يمكن أن تؤثر، لا يمكن أن ذلك الواحد يحصل، ذلك الغرض الواحد يحصل من هذه المسائل المتعددة. وإلا يلزم أن الشيء الواحد حصل من مين؟ حصل من المتعدد وهو المستحيل. إذا هذه المسائل المتعددة لابد أن تفرض جامع يجمع بينهم. ذلك الجامع شيء واحد هو الذي يؤثر في الغرض الواحد. فلا بد أن هذه المسائل نتصور بين موضوعاتها المتعددة فرد موضوع كل يجمع بينها. موضوعات ماذا؟ السلام، الصوم، الحج، الزكاة، شرب الخمر، لعب القمار، هاي موضوعات المسائل بعدها. لابد أن نفترض فرد جامع يجمع بين هذه الموضوعات. وما هو ذلك الجامع؟ وهو فعل مكلف. هذا الجامع الذي يجمع. وهكذا بين المحمولات، لابد وأن نتفرق شيئا واحدا يجمع بين المحمولات. إذن ذلك الغرض الواحد سوف يحصل منه، يحصل من هذه المسائل، لكن لا بما هي متعددة، بل بما أنها واحدة، بما أن لها جامع واحد، فذلك الجامع الواحد هو الذي يؤثر. الجامع في الموضوع أو الجامع بين الموضوعات أو الجامع بين المحمولات هو الذي يؤثر في إيجاد ذلك الغرض الواحد. فإذا كان جامعك بين الموضوعات، ذلك الجامع هو عبارة عن من؟ عن موضوع العلم راح يصير، لأن موضوع العلم عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ذلك الأمر الكلي المتحد وياما ويا موضوعات المسائل. فيصير فعل المكلف الذي هو الجامع بين موضوعات المسائل راح يصير هو الموضوع لعلم الفقه. وإلا إذا ما أكو جامع بين موضوعات المسائل راح يصير انزل الموضوعات بما هي متعددة تكون مؤثرة في تحصيل ذلك الغرض الواحد. والمفروض أن القاعدة تقول الواحد لا يصدر إلا من واحد، فلا بد هذه الأمور المتعددة أكو جامع بينها، كذلك الجامع الواحد هو الذي يؤثر. فإذا أكو جامع هو ذاك راح يصير حينئذ موضوع، لأن الجامع بين موضوعات المسائل هو عبارة أخرى عن موضوع العلم. هذا هو الدليل الثاني على أن لكل علم موضوع. أفهرسه لك مرة ثانية، فأحرس من الواجه حتى تحت يحفظ. خلاصته أن هكذا يقال بأن التميز بين العلوم إن كان بالموضوع، إذا هذا معناه سلمنا أن لكل علم موضوع وهو المطلوب له، وإن كان التميز بالإغراض، يعني إذا أدت في العلم من وجود غرض واحد له، فإذا كان كذلك حينئذ المطلوب الغرض الواحد ما هو الذي يحصله؟ المسائل المتعددة. وبما أن المسائل المتعددة أشياء متعددة لا يمكن أن تؤثر في إيجاد شيء واحد، لأن الواحد لا يصدر إلا من واحد، فلا بد إذن نفترض هذه المسائل المتعددة ترجع إلى شيء واحد. هناك جامع بين موضوعاتها المتعددة، وهناك جامع بين محمولاتها. طب يفتح مناظرين علمه إلى الجامع بين الموضوعات، ما أن يشغل إلى الجامع بين المعلومة غير موجود ماذا الموضوع بحد. فننظر إلى الجامع بين الموضوعات، ذلك الجامع بين الموضوعات مثل فعل المكلف في علم الفقه، مثل الكلمة في علم النحو، لأن في علم النحو موضوعات المفاعل شنو هي؟ الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب، المضاف إليه مجرور. هذا الجامع بين هذه الموضوعات، بين الفاعل، بين المفعول، بين المضاف إليه، وهو الكلم، هو الكلم. هذا الموضوع علم النحو. إذن بالتالي لابد من وجود جامع بين موضوعات المسائل، حتى ذلك الجامع الواحد هو الذي يؤثر في تحصيل ذلك الغرض الواحد. إذن بالتالي لازم وجود موضوع لكل علم. هذا خلاصة هذا الدليل الثاني. لكن الآن أرجع أبين شيء مجمل أنه لماذا قالوا الواحد لا يصدر، فالشيء جانبي أريد أن أبينه، الواحد لا يصدر إلا من واحد، لا يحصل إلا من واحد. المستند في ذلك أمران، إذا ضربنا واحد إلى الآخر نحصل على هذه القاعدة. الأمر الأول هو أنه لا بد من وجود نحو من السنخية، نحو تسامح، نحو ارتباط، نحو تشابه بين العلة وبين المعلوم. إذا ما أكو تشابه بين العلة والمعلوم، فلازم حينئذ أن يصدر كل شيء من كل شيء. يلزم أنه من النار يصدر برودة، ومن الأشياء الثلاجة التي تبرد يصدر ماذا؟ الحرارة. فيلزم أن يصدر كل شيء من كل شيء، مع أن هذا باطل بالوجدان. ليش باطل؟ ليش بيصير من النار الحرارة؟ يعني ما أقدر بمسانخة، فرد مناسبة، فرد مشابهة بيننا وبيننا، بين النار وبين الحرارة. إذن يلزم وجود نحو سنسية بين العلة والمعنى. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية هي أن يقال بأن الواحد بما هو واحد لا يسانق الاثنين بما هي اثنان. الاثنين بما هي اثنان لا تسانق، لا تشابه. طيب الاثنين بما أنه ترجع إلى الواحد، الاثنين بما أنه ترجع إلى مثل زيد وعمر، دول يرجعون ماذا؟ إلى شيء واحد وهو الإنسان. فإذا رجعوا إلى شيء واحد ولكن واحد يأثير، صار نحن من المسانقة حينئذ. يعني صار حينئذ ماذا؟ الاثنين ما انظرنا لها بما هي اثنان، بل انظرنا لها بما هي واحد، فصار نحو سلسية. أما الواحد بما هو واحد، إذا قسنا إلى الاثنين بما هي اثنان، لا يوجد مسانقة بينهما، فلا يمكن أن يصدر الواحد للاثنين، لأن ما في مسانقة، ولا الاثنين يمكن أن يصدرن واحد، لأن ما في مسانقة. إذن من هنا لابد وأن نفترض مهما وجدنا شيء واحد لابد وأن لا يصدر إلا مين؟ تمت المقدمتان، تمت. إذا تمت حينئذ راح أحصل النتيجة. إذا متى ما فرضنا شيء واحد فلابد هذا الشيء الواحد ما يحصل إلا مين؟ إلا مين؟ ليش؟ وإلا إذا قدر إذا وجدنا واحد فلابد هذا الواحد لا يصدر إلا من واحد، وإلا إذا كان هذا الواحد يصدر من الاثنين، هذا كل ما ذكرنا من أنه الواحد لا يسانق الاثنين، وإذا ما تنسية فلا يمكن أن يصدر هذا من ذاك. إذن نتيجة ضم هذا الأمر إلى الأمر الثاني، يعني قاعدة لجون المسانقة أي واحد مع القاعدة الثانية التي تقول الواحد بما هو واحد لا يسانق الاثنين بما هي الاثنين، نستنتج أنه متى ما كان عندنا شيء واحد لا بد أن يصدر من شيء واحد ولا يمكن أن يصدر من شيئين. هذا مدرك هذه القاعدة الأمر. والآخر يعني الدليل الثاني على لزوم الموضوع لكل علم، أن التمايز بين العلوم إن كان بالموضوع فهذا هو مطلوبنا، فلا بد إذن من موضوع، يعني بعد تفترض أنه موضوع كل العلم هذا مطلوبنا بعد، فلا بد إذن من موضوع لكل علم لكي يحتوي التمايز وبذلك تحصل المطلوب. وإن كان بالغرض كما يقوله الآخر الكتابي على أساس أن لكل علم غرضا يختلف عن الغرض من العلم الآخر، فأيضاً لا بد من وجود موضوع لكل. ليش؟ ببيان، فحيث أن الغرض من كل علم، الغرض ماذا؟ واحد، واحد خبر عني، فحيث أن الغرض واحد، أي مقدمة المقدمة الثانية، والواحد ما يصدر إلا من إلا من واحد، إذن فلا بد من افتراض مؤثر واحد يؤثر فينا في ذلك الغرض الواحد. ما يمكن أشياء اثنين تأثر وتوجد ذلك الغرض الواحد. فإن عدنا نقول المؤثر في الغرض ما هو؟ المفاعل بعد. المفاعل هي التي تحصل لنا. الفاعل مرفوع عن المفعول به منصوب، هاي اللي تحصل لنا صلى الله عليه وسلم عن الخطأ. ولما كانت مسائل العلم متعددة ومتغايرة فيستحيل أن تكون هي المؤثرة بما هي كثيرة، يستحيل أن تكون مؤثرة في ذلك الغرض الواحد، بل يتعين أن تكون مؤثرة بما هي مصادق لأمر واحد. فإذا كان هيك وهذا يعني إذا كان لابد من إنسان مؤثر بما هي مصادق لأمر واحد، هذا يعني فرض قضية كلية تكون بموضوعاتها جامعة بين الموضوعات. قضية كلية يعني ياها قضية كلية تجمع بين ضمن المسائل المتعددة. ليش القضية الكلية موضوعها كلي يشمل هذه الموضوعات ووضع المسألة، ومحمول أنظر الشيء كلي يجمع بين محمولات، وهي محمولات شنو كانت؟ حرام، واجب، مكروه. الجامع بيناتها شنو؟ تكليف. تكليف شنو ذيك القضية الكلية؟ ما هي؟ فعل المكلف له تكليف له حكم. ثاني هيك بعد راح هذا القضية الواحدة هي التي تؤثر في ذلك الغرض الواحد، بل يتعين أن تكون مؤثرة بما هي مصادق لأمر واحد، وهذا يعني فرض قضية كلية تكون بموضوعاتها جامعة بين الموضوعات، يعني بالموضوعات المسائل، وبمحمولاتها جامعة بين المحمولات للمسائل، وهذه القضية الكلية وهي فعل المكلف له حكم هي المؤثرة فينا في ذلك الغرض الواحد. وبذلك يثبت أن لكل علم موضوع. ليش؟ لأن هذا الكلي الذي هو يجمع بين الموضوعات هو راح يصير بعد موضوع. وبذلك يثبت أن لكل علم موضوع وهو موضوع تلك القضية الكلية وهي موضوع تلك القضية الكلية فيه. زين، وقد أجيب على ذلك. وأما الجواب فالجواب أن يقال بأنه أنت قلت الواحد لا يصبر لا يتأثر لا يحصل إلا من واحد، لا يمكن أن يحصل من الكثير. هذه القاعدة لا بد من الالتفات إلى أنها تتم في الواحد الشرطي ولا تتم في الواحد النوعي أو في الواحد العنواني. شنو الفرق بين ذني؟ واحد شخص، واحد نوعي، واحد عنواني. توضيحها. واحد شخص مثل زيد العام. زيد واحد شخص واحد تنسميه واحد زيد عامر. هذه المدرسة، هذه بقيدية مؤسسة المدرسة، هذه كل شيء جزئي حقيقي هو واحد شخص. وعما الواحد وعما بالإنسان، إنسان كله إنسان مطلق طبيعي الإنسان، فهو واحد أيضا لكنه مو شخصي مو جزئي، وإنما هو واحد نسمي نوعي. إذن الواحد النوعي هو كل كلي يجمع الأفراد، كذلك الذي يجمع الأفراد لكن يكون ذاتيا لها لا يكون عرضي لها، يكون ذاتي إنسان ذاتي لها. بل من الذاتيات بعد ما يعدون منين النوع، يعدون منين من الذات بعد، ويكون ذاتيا لها دخيلا فيها داخلا فيها، يسمون واحد بالنوع إنسان حيوان وهكذا. فنقول الحيوان جنس. إذا هنا مقصود نحن من النوع المعنى الأعم الذي يشمل الجنس أيضا، يعني مقصود من النوع كل شيء يشترك فيه الأفراد ويكون ذاتيا داخلا فيها نسميه واحد نوعي، سواء كان جنس بالمنطق أو كان نوع أو كان فرد أو كان شقة. إذا الواحد النوعي مثلا أنت، وعندنا واحد عنواني. الواحد العنواني هو ذلك الشيء الذي يجمع بين الأمور المتعددة لكن ما يكون دخيل فيها، ما يكون داخل فيها، بل يكون أمرا عرضيا. ومثل ما مثل عنوان الأبيض، عنوان الأبيض يجمع بين أمور متعددة، عنوان الأبيض، عنوان الأسود، عنوان غير ذلك من الأمور العرضية، أو عنوان أحدها. نقول احد هذه الامور، مثلا ماذا عندنا عشره افراد، نقول احد هذه الافراد العشر، هذا عنوان الاحد، هم عنوان عربي منتدع من هذه الافراد، هم ما تنسميه واحد عنواني او واحد منتدع. كيف؟ فاذا عرفنا ان الواحد على ثلاثه انحاء، واحد شخصي وواحد نوعي وواحد، وقلت النوع المقصود النوع عامي من الجنس، وواحد عنواني يعني حسب عنوان عنوان واحد. اذا عرفنا ذلك فنقول ان قاعدة الواحد لا يصدر الا من واحد انما نسلمها في الواحد الشخصي. في الواحد الشخصي مسلم، يعني اذا فرضناها فرد شخص واحد اتعبنا فرد شيء جزء واحد، صحيح هذا الواحد لا يمكن ان يصدر إلا من واحد. ليش؟ لأجل على أنه إذا أفضل من الثنين مفروض على أنه بين الثنين وبين الواحد مواقف ثلثية، والمفروض أن ما قلنا يشترك بين العلم والمعلوم تواجد نحو. وأما بالنسبة إلى الواحد النوعي أو الواحد العنواني فذاك لا بعثه أن يصدر من المتعدد، لا بعثه أن يصدر من المتعدد، هذا أمر لا بأس به. ليش؟ لأن الواحد النوعي في الحقيقة ليس بواحد، وإنما ماذا؟ هو أمور متعددة، وإلا إذا الواحد النوعي لا يمكن أن يصدر من المتعدد، فيلزم من ذلك على أنه زيد وعامر وبس والأفراد متعددة، يجمعهم ماذا على الإنسان؟ الإنسان من يحتاج؟ يحصل من أشخاص متعددين، من هذا يحصل إنسان، من ذاك يحصل إنسان، منتفع كان يوجد بعد منين لا يوجد من فردين واحد. فإذا زيد أولد عمر وجد عمر أولد فلان وجد الإنسان، فلان أولد فلان وجد الإنسان. إذن الإنسان يحتل منين من المتعدد، وفي الحقيقة هو واحد وإنما هو متعدد. فالخلاصة تباعد من هذه الناحية القاعدة إنما واحد بعد أوضح وين في الواحد العنوان يخوض بعد أوضح، لأن الواحد العنوان معناه مجرد العنوان واحد، وإلا هي أمور متعددة فلا بأس وأن تصدر من المتكثر. فالثلاثة القاعدة لا نسلمها إلا في الواحد الشخصي، وإذا اتضح ذلك نبيت نأتي في مقامنا ونقول صحيح لكل علم غرض واحد، لكن ذلك الغرض الواحد واحد بأي وحدة؟ هل هو واحد بالوحدة الشخصية أو واحد بالوحدة النوعية أو واحد بالوحدة العنوانية الانتباعية؟ الصحيح أنه ليس بواحد بالوحدة النوعية الشخصية، وإنما هو واحد بإحدى الوحدتين الأخيرتين جزما. لما نقول مثلا علم النحو ما هو غرضه؟ صون الكلام. أنا هذا أمر كلي يا أخي، من أمر جزئي صون الكلام عن الخطأ. هذا تقدر تقول واحد ماذا؟ تقدر تقول واحد عنواني هذا في الحقيقة حدد. فلا بأس وأن تصدر من المتكثر. فالثلاثة القاعدة لا نسلمها إلا في الواحد الشخصي، وإذا اتضح ذلك لديك نأتي في مقامنا ونقول صحيح لكل علم غرض واحد، لكن ذلك الغرض الواحد واحد بأي وحدة؟ هل هو واحد بالوحدة الشخصية أو واحد بالوحدة النوعية أو واحد بالوحدة العنوانية الانتفاعية؟ الصحيح أنه ليس بواحد بالوحدة النوعية الشخصية، وإنما هو واحد بإحدى الوحدتين الأخيرتين جزما. لما نقول مثلا علم النحو ما هو غرضه؟ صون الكلام عن الخطأ. هذا أمر كلي يا أخي، مو أمر جزئي. صون الكلام عن الخطأ. هذا تقدر تقول واحد ماذا؟ تقدر تقول واحد عنواني هذا في الحقيقة، يعني عنوان واحد يجمع بين أمور ماذا؟ بقولنا الفاعل مرفوع يحصل صون الكلام من الخطأ، بقولنا ماذا المفعول في الحقيقة واحد كلي وليس واحد جزئي. إذا كان واحد ماذا كلي وليس بجزئي، هذا ليس بشخصي. بس لا تريد تسميه واحد نوعي، يجري تقول أنه واحد عنواني، صار ما يأثر من هذه الناحية. فإذا صار ليس بواحد شخصي بل هو واحد ماذا عنوان أو واحد نوعي، إذن القاعدة لا يمكن تطبيقها عليه، لا يمكن أن يقال بأن هذا الواحد لا يمكن أن يصدر إلا من واحد. ليش؟ لأن المفروض أن هذا الواحد واحد بالوحدة النوعية أو واحد بالوحدة عنوانية، وليس واحد بالوحدة الشخصية حتى يقال بأنه لا يمكن أن يصدر من المتعدد. وقد أجيب على ذلك بأن الواحد على ثلاثة أقسام: واحد بالشخص مثل زيد، وواحد بالنوع مثل قولنا الإنسان واحد أو الحيوان واحد، وهو الواحد بالنوع قصدنا شنو؟ الجامع لكن الذاتي بين الأفراد، هذا العربي مو خارجي. إذا عربي صار واحد عنواني، وهو الجامع الذاتي للأفراد مثل إنسان ومثل حيوان. وبعد عندنا واحد بشكل ثالث، وواحد بالعنوان وهو الجامع الانتزاع، يعني أمر خارج عربي ينتزع عنيا من الأفراد، الذي قد ينتزع من أنواع متخالفة مثل من عنوان أبيض أسود وغير ذلك. هذا ينتزع النية من الحيوان، من الجماد، من النبات، من الإنسان، من الأمور المتعددة، فيجمعها جامع واحد، لكن مو ذاتي، مو دخل فيها، لا عنوان واحد يجمعه، ذلك العنوان نسميه واحد عنواني. فإذا اتضح ذلك إلى ذنبي ونقول واستحالة صدور الواحد من الكثير تختصين بنا بالأول، يعني بالواحد الشخصي. فإذا بالواحد الشخصي ونحن نقول الغرض من كل علم صحيح واحد، واحد بأي واحد؟ بالوحدة النوعية الشخصية، لا نقول واحد بالوحدة غير الشخصية. والغرض المفترض بكل علم ليست وحدته شخصية بل ماذا؟ نوعية أو عنواني. فكيف هذا ما يأثر معه؟ فإذا هكذا فلا ينطبق برهان تلك الاستحالة في المقام، ذلك البرهان الذي كان يقول الواحد لا يزر إلا من واحد لا ينطبق في المقام، لأن ذاك مختص بيمن بالواحد الشرقي. وهكذا يرفض. لحد الآن ذكرنا دليلين على من؟ ذكرنا دليلين على أنه كل علم لابد له من موضوع، ورددنا هذا الدليل، هذين الدليلين. الآن راح نذكر برهان للسيد الخوي حفظه الله يستدل فيه أو به على أن كل علم ليس له موضوع، يعني بالعكس تماما، قال يستحيل أن يكون لكل علم موضوع. طبق هذه الفكرة علينا على علم الفقه مثلا، قال بأنه الدليل على استحالة ذلك هو أن موضوع الموضوع، إذا أريد نقول كل علم إلى موضوع، فمعنى ذلك الفضل إذا قلنا كل علم لابد من وجود موضوع له، هذا الموضوع لابد أنه ماذا؟ هو الذي يجمع بين موضوعات المسائل، وهذا أمر مستحيل. ليش؟ لأن موضوعات المسائل مرة أمر عدم يكون، ومرة أمر وجودي، مرة الموضوع يصير أمر وجودي، مثل شو نقول؟ شرب الخمر حرام، الركوع واجب، الحج واجب، أنه موضوع الطاعة أمر وجودي. والموضوع في بعض الأحيان شيء يصير أمر عدمي، ترك الأكل في نهار الصيام، أو في كفارات الإحرام في باب الإحرام في باب الحج، التروك هناك كلها واجب، الموضوع الطاعة ترك أمر عدمي. إذن الموضوع لكل مسألة مرة يصير وجودي، في بعض المسائل مرة يصير عدمي، هذا شيء واحد. وأيضا ثانيا أقول، وأيضا موضوعات المسائل تدخل تحت ماهيات وأجناس مختلفة، فتارة يكون الموضوع من مقولة الجوهر، مثل ما مثل نقول الدم نجس، البول نجس، البول الدم نجس، ومرة يكون لا من مقولة العرب، من مقولة العرب، وإحنا ندري مقولة العرب على تسعة أشياء، على تسعة أشكال، على تسعة مقولات، مرة مقولة العرب تكون من قبيل مقولة الكيف، مرة تكون من قبيل مقولة الكم، مرة تكون من قبيل مقولة الأين، مرة من قبيل مقولة المتى، وهكذا. المقولات يقسمون إلى عشرة، إلى عشرة أكثر، واحدة منها مقولة الجوهر، والتسعة البقية مقولات عربية من قبيل العرب. استعانة أتعرض علمه إلى ثلاثة من عدة، واللي يهمني اثنان أنا لذلك قاعد أتعرض لها، أتت في العبارة أتعرض لها من هذا البعض. مثلا مقولة الكيف، مقولة الكيف، الكيف يعني شنو معناه؟ هو عرض من الأعراض، لا مثل ما مثل الصوت، هذا الصوت الذي يخرج الآن من عدي، أو قمرة التفاحة، أو سترة الشيء الأصفر مثلا، هذا يقال له هذا الصوت، أو شدة الصوت، خفة الصوت، هذا يعبرون عنه، أو شدة الحمرة، أو الحمرة، هذا يقولون له مقولة الكي، مقولة الكي. وعندنا لا، مقولة أخرى، مقولة الوضع، مقولة الوضع، شنو معناها؟ هي هيئة تحصل من نسبة، هي هيئة تحصل من نسبة أجزاء الشيء الواحد، شيء واحد، لما ننسب أجزاء بعضها إلى بعض تحصل مقولة الوضع. مثلا أنا قاعد هنا أعتبر بنسبة بين أجزائي، بين هذا الجزء وبين ماذا بقية الأجزاء، حصلت ماذا؟ زاوية مثلا قائمة، هذه النسبة بين من؟ بين هالأجزاء، نسميها حينئذ مقولة الوضع. لكن لما أركع راح تتغير الهيئة، لما أسجد راح تتغير الهيئة، لما ماذا أنام أتجع تتغير الهيئة، لما أكل تتغير هذه الهيئة الذي تحصل من اختلاف نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض يسموها مقولة الوضع. إذن المقولات العربية مرة قسم منها مقولة الوضع، وهي الهيئة الذي تحصل من نسبة بعض الأجزاء إلى البعض الآخر. وعندنا مقولة الكيف، مثل ما مثل الصوت، مثل شدة الصوت، مثل ماذا الحمرة، شدة الحمرة، هالألوان المختلفة كلها تدخل شدتها أصلها الأصوات كلها تدخل تحت من تحت مقولة الكيف. وهناك مقولات أخرى لا إذا بعض مشاركة العبارة أبين. فالخلاصة إذا عرفنا لحد الآن أن راح ماذا أفهم هذا الكلام اللي قاعد أبينه، الخلاصة لحد الآن اتضح أن موضوعات المسائل مرة أمور وجودية مرة أمور عدمية، هذا واحد. وثانيا والموضوعات إذا كانت وجودية، إذا كانت وجودية مرة تكون من مقولة من مقولة الوقت مثل ما الركوع في الصلاة واجب، السجود في الصلاة هنا الموضوع الصاع من مقولة ماذا؟ الوضع بعد الركوع بعد وضعه السجود من مقولة الوضع هكذا. أو مرة يصير له من مقولة الكر مثل ما نقول الجهر في الصلاة في القراءة، الجهر في القراءة واجب أو محرم أو غير ذلك، هذا الجهر من مقولة الوقت. وإذا دي فتش بعد لعله راح نطلع الموضوع من مقولات أخرى، فإذا اتضح لديك ذلك يعني اتضح أنه الموضوع مرة أمر وجودي ومرة أمر عدمي، واتضح لك أنه إذا كان وجودي مرة يكون من مقولة الجوهر ومرة يكون مثل الدم نجس، ومرة يكون من مقولة العرض ومقولة العرض، مرة مقولة الوقت، مرة مقولة الكيف، ومرة غير ذلك. إذا اتضح ذلك أقول معلوم ومن المعلوم أنه لا جامع بين الوجود والعدم. الموضوع إذا مر وجودي ومر عدمي، إذا أتى موضوع واحد للعلم يعني راح يصير بين الوجود والعدم جامع، لأن موضوع في العلم هو الذي يجمع بين موضوعات المسائل. فإذا موضوعات المسائل مر وجود ومر عدم، وإذا افترضنا أنه لكل علم موضوع يعني راح يصير أكبر الجامع بين من بين الوجود وبين العدم، ومعلوم لا جامع بين الوجود والعدم. وهكذا نقول الموضوعات بما إذا كانت وجودية، بما أنها بعضها من مقولة الجوهر وبعضها من مقولة العرب، حينئذ نقول لا جامعة بينها بين مقولة الجوهر وبين مقولة العرب، بل بين مقولات العربية السبعة لا جامعة أيضا، حتى المقولات العربية لا جامعة بينها. يقولون لهذه المقولات العشر الأجناس العالية، يعني هي أجناس عالية يعني لا يوجد ما فوقها، فرق جنس يجمع، هكذا يقولون. إذا كان أكو جامع بين هذه المقولات أو بين المقولات بين مقولة الجوهر ومقولة العرب أو بين مقولات العرب نفسه، إذا أكو جامع فإذا ما حصل هذه أجناس عالية، يعني معناها أكو فوقها ماذا؟ جنس أعلى منه، والمفروض أنه هي أجناس عالية ولا يوجد جنس أعلى منها. إذا على هذا الأساس لا يمكن أن نتصور موضوعا واحدا لعلم الفقه، وإلا يلزم من ذلك وجود الجامع بين الوجود ويلزم وجود الجامع بين المقولات، بين مقولة الجوهر ومقولة العرب، وبين مقولات العرب أنفسهم راح يصير جامع، مع أنهم قالوا هذا من المشهور من المعروف من الثابت لديهم أن المقولات العشر هي أجناس عالية لا يوجد جنس فوقها، فلو كان هناك موضوع معنى ذلك يوجد جامع يوجد جنس فوقها. نفضل هذه القضايا. وهكذا يرفض بعض المحققين وهو السيد الفوري حفظه الله الدليل على وجود موضوع لكل علم، هذا برهان على استعارة وجود الموضوع، ذاك كان برهان لن يتسمن براهين علمه، برهانان على لزوم على ضرورة وجود الموضوع، هذا برهان على ضرورة العدم. وهكذا يرتد بعض المحققين الدليل على وجود موضوع لكل علم، بل قد يدرج على عدمه. كيف يدرج؟ بأن بعض العلوم تشتمل على مسائل موضوعها الفعل والوجود، الوجود على التفسير، على التفسير على الفعل، ها شيء واحد يعني. مثل ما نقدر نقول على أنه وجود الصلاة، الصلاة يعني وجود هذا واجب، الحج واجب هذا أمر وجودي، وعلى مسائل يعني تشتمل على مسائل أخرى موضوعها الترك والعدم، عدم عدم التفسير على الترك. مثل ما نقول عدم الخمر، عدم شرب الخمر، عدم السرقة واجب، فهنا موضوع الصاع أو في طرف الإحرام مش بعيد، ترك الصيد، ترك النظر في المرآة واجب في باب الإحرام، أو في باب ماذا الصاع نقول ترك الآثر والشيء واجب، فالموضوع صار أمر عدمي. أي واحد ثانية وثانية، وتنتسب موضوعات مسائله يعني بعد مضاف إلى ذلك موضوعات المسائل إذا كانت وجودية، إذا كانت وجودية قد يكون هذا الأمر الوجودي من مقولة الجوهر، وقد يكون من واحدة من مقولات العرب. وتنتسب موضوعات مسائله إلى مقولات ماهوية، إطلب بعض التفسير وأجناس متباينة. هالمقولات العاشر يسموها أجناس، الأجناس العالية وهي متباينة واحد يباين الثاني، أو يسميها مقولات العاشر من ماهيات شتى، ما هي فرد غير ما هي الذات. كعلم إذا تنظر إلى موضوعات مسائلة تشوف على أنه الموضوع يدخل تحت مقولات متعددة، كموضوع الذي موضوع مسائله الفعل فارغ ومستمع، الفعل فارغ مثل ما شرب الخمر حرام، والترف أخرى حندوث ترف الإفطار ترف الأكل واجب، والوضع أخرى نحن من مقولة كبيرة مثل الرفوع السجود والنوم جائزة وغير ذلك من مقولات العرب، والكير تقول الجهر بالبسملة مستحب، أو الجهر بالقراءة واجب، أو الإفطار من مقولة الكير بعد، لكن الكير المسموع كيف مرة يصير مسموع ومرة الكير ماذا يصير مصدر ومرة الكير يصير مشموع ومرة غير ذلك يصير، مثل الرائحة الطيبة أو الرائحة الكريهة تكون من الكير، لكن يا كيف الكير المشموع. أما الأشياء الذي أبصرها مثلا الألوان هاي المختلفة هاي شو تسميها من الكي المصدر، أما القراءة شدة الصوت شدة الصوت هاي من الكيف ماذا الشيء يسميه مثل ماذا المسموع مثلا. فكيف يمكن إذا الموضوعات تدخل تحت أجناس تحت مقولات متعددة، فكيف يمكن الحصول على موضوع واحد يعني على جامع يجمع الموضوع الواحد، يعني معناه الجامع الذي يجمع الموضوع الواحد من العلم هو الذي يجمع بين موضوعات المسائل، فكيف يمكن